الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح كتاب العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، هذا الكتاب المبارك الذي فيه خلاصه عقيده اهل السنه والجماعه. وكنا قد تكلمنا عن صفه العلو، وبينا الادله على اثبات صفه علو لله عز وجل باقسامه الثلاث: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. خاصة في علو الذات بينا أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات العلو لله عز وجل. ثم بينا قبلها، كنا تكلمنا عن الاستواء، وبينا أن الاستواء أيضا هو علو مقيد، ثم العلو المطلق لله عز وجل، ولا تنافي بين استواء الله عز وجل وبين العلو المطلق. والاستواء صفة فعلية، قلنا إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، والعلو صفة ذات لا تنفك عن ذات الله عز وجل. فالله عز وجل له العلو المطلق، علو الذات والشأن والقهر. ثم رددنا بيان أدلة المبتدعة القسم الأول وهم المعتزلة، الذين قالوا بأن الله في كل مكان، وألقوا بعض الشبه، ورددنا عن هذه الشبه. ثم وقفنا عند الأشاعرة وهم الذين قالوا بأن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون، الله لا يقولون الله في علو ولا يقولون في كل مكان على القول المعتمد عندهم، لكن هم يقولون بأن الله عز وجل في مكان، إن الله عز وجل موجود بلا مكان ولا جهة. يقولون الله موجود بلا مكان ولا جهة، هذا هو المعتمد عند الأشاعرة، وهي من الفرق أيضا اللي خالفت أهل السنة والجماعة. قد بينا من قبل بأنهم لهم مخالفات في الأسماء وفي الصفات، حتى في أمور أخرى في الدين، في القدر وفي الإيمان. لعلنا نبين في كل باب من هذه الأبواب عطب هذا الفكر وهذه الطائفة، وأنها ليست من أهل السنة والجماعة كما يدللون ويريدون أن يدخلونها مع أهل السنة والجماعة، وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، بل هم أصالة منهم من اختلفوا في تكفير أهل السنة والجماعة في الاعتقاد الذين يعتقدون في الأسماء والصفات وغير ذلك، وهم لا يرون أهل السنة والجماعة أصلا الذي هم نحن يسمون أهل الحديث، يرون بأننا على الباطل وهم الذين على الحق. هم قالوا في هذه المسألة، في مسألة العلو، قالوا الله موجود بلا مكان ولا جهة. وهم يعني احنا بعنا الشبه التي قلناها في مسألة المعتزلة تقترب من الشبه التي عند الأشاعرة، لكن سنبين ما اختص به الأشاعرة. وهم قالوا بأن الله بلا مكان ولا جهة، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، هم يظنون ذلك، لا يقولون بأن الله في كل مكان، بل هم ينفون العلو على الخلق، لأنهم زعما منهم ينزهون الله عز وجل عن أن يحصره مكان. قالوا لو قلنا بأن الله في علو يعني الله في جهة، فإذا في يعني يحصره مكان. فهم أتوا أو أتي عندهم من مسألة المكان والجهة، يقولون الله ليس في العلو ولا يشار إليه في جهة، ولو خارج العالم، كما أنه ليس داخل العالم وليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، ولا هو في شيء من الجهات، ولا يشار إليه الإشارة الحسية لأعلى، ولا يقال أين هو. هذا كله قول الأشاعرة في هذه المسألة، يثبتون فقط الوجود لكن لا يستطيعون أو لا يثبتون المكان أو الجهة. وإذا سألت أحدهم أين الله، يقول لك الله موجود بلا مكان ولا جهة. أرادوا أن يفروا من قول المعتزلة الذين قالوا إن الله موجود في كل مكان فوقع في ضلال آخر بأنهم نفوا علو الله عز وجل، ظنا منهم أن إثبات علو الله عز وجل معناه إثبات أن الله في جهة وأن الله متحيز، وأنه لو كان في مكان سيحيط هذا المكان، ذلك نفوا عنه المكان ونفوا عنه الجهة، وأصبحوا حيارة لا يعلمون أين ربهم، وهذا ضلال أخرى كما وقعوا المعتزلة في ضلالهم فهم في ضلال أيضا. طيب قولهم الشبهة التي عندهم إن الله إن إثبات العلو يعني أن الله في مكان وجهة، قالوا إننا إذا أثبتنا العلو لله عز وجل فمعناه أننا نثبت لله مكان، لأنه سيكون في جهة العلو، وهذه الجهة لابد أنها مكان تشير إلى مكان، والأماكن مخلوقة، فكيف يكون الرب عز وجل في بعض مخلوقاته؟ هم هذه الشبهة التي وضعوها، يتكلموا عن الجهة ويتكلموا عن المكان. نقول لهم المكان أولا يحتمل معنيين، مكان وجودي وهذا مخلوق خلقه الله عز وجل، والله لا يحل في شيء من مخلوقاته، فهو منزه عن المكان إذا كان هذا المكان الذي تقصدونه اللي هو المكان الوجودي هذا الذي هو خلقه الله عز وجل، فلا يمكن أن نقول بأن الله يحل في شيء من مخلوقاته. ومكان عدمي نوع، وهذا يسمى مكانا لكنه ليس بمخلوق، يعني نقول السماوات فوق الأرض والعرش فوق السماء السابعة وفوق العرش مكان، وهذا المكان ليس مخلوقا حتى يقال بأن الله قد حل في مخلوق، حتى أن الشيخ هراس في شرح العقيدة الوسطية الشيخ محمد خليل هراس ومن يعني من من من أهل السنة والجماعة، كان في الأول أشعريا ثم من الله عز وجل عليه برجوع إلى مذهب السلف، وهو من علماء مصر، وشرح هذا الكتاب له شرح على العقيدة الوسطية، فقال هذا فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله الذي كان الله ولم يكن، الذي قال كان الله ولم يكن، هل يعني الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصله شيء ولا يحيطه شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بهذا المكان العدمي الذي هو خلاء محض، فهذا لا يقال له إنه لم يكن ثم خلق، فهذا المكان الذي لا نعلمه المكان العدمي هذا لا نقول بأنه مخلوق، هذا لا نقول بأنه لم يكن ثم خلق الله عز وجل، لأن لا يتعلق هذا المكان به الخلق، فهو شيء عدمي لا نعلمه نحن. فإن قلنا بأن الله في مكان بهذا المعنى هو المكان العدمي الذي ليس مخلوق فلا شيء في ذلك، لأن الأحاديث والآيات بيّنت بأن الله عز وجل لابد أن يكون في مكان، لكن هذا المكان ليس مكانا مخلوقا ليس مكانا وجوديا، هو مكان عدمي لا نعلمه نحن. فإذا قصدكم بالمكان هذا لابد أن يفصل، نحن لا نقول بأن الله في مكان وجودي قد خلقه فحل فيه، لأن الله لا يمكن أن يحل في مخلوقاته، ولكن نقول هو مكان عدمي الله عز وجل يعلمه ونحن لا نعلم كنه. فإذا مسألة المكان هذه التي أشكلت عليكم لا إشكال فيها. أما مسألة الجهة الذين يقولون بأن إذا قلنا بأن الله عز وجل في علو فوق السماوات السبع فقد جعلناه في جهة، فقلنا لهم أيضا هذه الكلمة الجهة لم يكن يعلم إلا قول بها أحد العلماء السلف من قبل، لكن سنتنزل معكم لنرد عليكم ما الذي تقصدونه بالجهة. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف الكتاب في كتب أخرى، قال وكذلك لفظ الجهة إن أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه فكل موجود سوى الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء، وكل ما سواه فهو فقير إليه وهو غني عما سواه سبحانه وتعالى. وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن عن خلقه فهذا صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة. يبقى الآن أنت إيش تقصده بالجهة يا أشاعرة؟ إن كنتم تقصدوا بالجهة شيء موجود يحيط بالخالق ويفتقر إليه، فنقول له لا لا لا نقول بذلك، نحن حتى لما قلنا بأن الله فوق سبع سماواته وفي جهة العلو لا نقصد بالجهة أن أمر موجود يحيط به سبحانه وتعالى، فلأن كل هذا مخلوق والله هو الذي يحتاج إلى الله، والله غني عن عباده عن مخلوقاته أصلا. لكن لو كنتم تقصدون أو نحن بأن الجهة مراده أن الله عز وجل فوق سبع سماواته على عرشه باين عن خلقه فهذا صحيح، سواء عبرتم عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة ما يهمنا، يعني لا يشترط أن نقول إن هذه جهة جهة أو غير جهة، نحن مقصدنا بأن الله عز وجل فوق سبع سماوات بائن على عرشه بائن عن الخلق. إذا المقصود الكلام إيش؟ الجهة، إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف، فنعم هو عظم، هو أعظم من ذلك وأكبر، ولا يمكن أن نقول بذلك نحن أهل السنة والجماعة. ولكن لا يلزم من كونه فوق العرش أنه هذا المقصود بالجهة. لكن إن أردتم بالجهة أمرا يباين فيه الخالق المخلوق وفيه علوه على خلقه واستواء على عرشه، فهذا الذي المقصود. فلو نفيتم هذا المعنى فقولكم باطل. يعني لو نفيتم أن المقصود بالجهة أن الخالق مباين عن الخلق وعالي عن عرشه ومستوي، عالي عن خلقه ومستوى على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى هو الباطل، سواء ما سمتوه جهة أو لم تسمينه جهة. المهم أن هذا المعنى الذي نريده بأن الله عز وجل مباين عن الخلق في علوه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، سميتوه جهة بهذا الكلام فنحن معكم، نفيتوه على أنه هذا يسمى جهة فهذا نفيكم الباطل، لأن هذا يصادم ما بيناه. ليش احنا نقول هذا كله يصادم ما بيناه من الأدلة المتواترة التي قال أهل العلم علو الله عز وجل ثابت بأكثر من 1000 دليل، سواء بالعقل أو بالنقل أو بالفطرة، فالله عز وجل ثابت علوه سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الجهات ومنزه عن أن جهة تحيط أو تحد به. إذن مسألة المكان والجهة الذي يدندن عليها كثير من الأشاعرة قد بينا التفصيل فيها. إن كانت ما معنى المكان الذي تنفونه عن الله؟ نعم، ننفي عن الله أن يكون في مكان وجودي قد خلقه الله عز وجل، والله عز وجل في مكان عدمي فوق السماوات السبع بائن عن خلق. كنتم أيضا نريد أن نقول الله، لو قلنا بأن الله في جهة قلنا لكم ما المقصود بالجهة، إن أردتم أن الجهة تحيط به وتحوطه وكما يحدث مع المخلوق فنحن ننزه عن هذه الجهة التي تحيط به وتحويه وتحصره، كما إحاطة الظرف في المظروف، شيء اللي جوه شيء يحيطه. لكن لو قلتم الجهة التي نحن نقصد بها مباينة الخالق عن المخلوق وعلوه على خلقه ومستوائه على عرشه، فنعم هذا ممكن، هذا هو الذي لابد أن تقروا به. إذا نفيتم هذا وسمتوه حتى جهة، هذا نفيكم باطل لا يقبل. المسألة مش في الاسم، المسألة في المعنى الذي نحن نقوله. هذا يعني جل ما يستند إليه الأشاعرة في نفي العلوم، ثم استندوا على مسألة الاستواء بمعنى الاستيلاء، وإحنا قد بيناها من قبل في موضوع الاستواء على العرش، فحتى لا نعيد في على ذلك. فهكذا نقول قد رددنا، أثبتنا العلو لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة، رددنا عن من قال بأن الله في كل مكان، ورددنا عن من قال بأن الله عز وجل موجود بلا مكان ولا جهة كما قالت الأشاعرة. ثم سيأتي أيضا الرد من خلال آيات المعية، حتى لا نكرر، لأنه سيذكر الآن المصنف آيات المعية، وفيها أيضا كلام للمبتدعة على إثباتهم بأن الله عز وجل في كل مكان أو حتى في مكان بلا جهة، إنه أيضا أرادوا أن آيات المعية التي تكلمنا عنها الأسبوع القادم، لكن سيدخل فيها المصنف الآن أو يبينها لنا فندخل فيها. وذكر المصنف وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بعون يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اضبطوا الآية الأولى والثانية، قسم من أقسام المعية سنأتي إليه، الأولى والثانية هذه المعية العامة، ثم ذكر آيات أخرى تندرج تحت المعية الخاصة كما سنبين. قوله تعالى ولا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. هذه كلها آيات في إثبات صفة أو إثبات معية صفة المعية أو المعية لله عز وجل، ونقول أولا قبل أن ندخل في بيان آيات شرح آيات المعية، نقول نذكر بأن عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة ثابتة في الأسماء والصفات، أننا أهل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا من غير تكييف وإمرار من غير تعطيل. أهل السنة والجماعة يمرون الأسماء والصفات كما جاءت، وليس إمرارها كما جاءت أي تعطيلها، لا، بل إمرارها يثبتونها، ولكن يثبتونها بإثبات ليس فيه مثلية أو تشبيه. مثلية أفضل، لا يثبتونها بإثبات لا يثبتونها بإثبات المثلية، بل يثبتونها ولا يكيفون، ويمرونها ولا يعطلونها. فنحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات بلا مثلية، لأنه قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يشابه الخالق المخلوق أو لا يماثل الخالق المخلوق في الصفات. وكذلك نثبت هذا الرد على المشبهة أو الممثلة، أيضا يثبتون ولا يكيفون، لأن المشبهة أيضا يكيفون. نقول نثبت الصفات، نثبت اليد لله عز وجل، نثبت العين، نثبت القدم، الساق، الضحك، وكل هذا إثبات له كيفية لكن نحن لا نكيفها لأن نحن لا نعلمها. ويمرون ولا يعطلون، يعني نعلم المعنى ولا نعطل المعنى، كما فعلت الجهمية والمعتزلة، سميع بلا سمع، قالوا بصير بلا بصر، كريم بلا كرم، فنحن لا نعطل، نمرر مع إثباتنا للمعنى. وهذا كله لأن الله عز وجل قد أنزل هذه الآيات التي فيها الأسماء والصفات، وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نؤمن بها على هذه الكيفية وعلى هذه الهيئية. قد قال سبحانه وتعالى من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذه القاعدة لابد أن نستحضرها معا دائما وإحنا نتكلم في أو ندارس الأسماء والصفات، لأن فيها حمدكم الله، لأن فيها مباينة أهل السنة والجماعة عن الطوائف المبتدعة. المصنف حقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو فارس في هذا المجال وفي كل ميادين حقيقة بالعقيدة تحديدا، بعد أن ذكر لنا إثبات الاستواء لله عز وجل على العرش، ثم ذكر بعدها كما قلنا الآن علو الله عز وجل على خلقه بذاته، هذا كانت لها نكتة عند أو لفتة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن يبين أنه لا تنافي بين أولا بين الاستواء للصفة فعلية وبين العلو، لأن ممكن أحد يظن الاستواء صفة فعلية، إن شاء استوى لا لم يستوي، إذا لم يستوي أو إذا استوى لا هذا ينافي العلو، قالوا لا، العلو صفة ذات لا تنفك والاستواء صفة فعل، فأتى بالعلو بعد الاستواء ليرد على من يصور له يعني في خاطره أن هناك تنافي أو مباينة بين العلو وبين الاستواء. وأثبت في العلو كما قلنا بأن الله عالي على خلقه بقدره وقهره، وأن هذا العلو مباين لخلقه سبحانه وتعالى، فالله ليس حال فيهم ولا يختلط فيهم اختلاط الذوات، بل هو سبحانه وتعالى على العرش مستوي، له علو الذات على خلقه كما أن له علو القهر والقدر. ومع هذا العلو لا تغيب عن الله عز وجل غائبة، فهو محيط بكل شيء، سميع بكل شيء، عليم بكل شيء، بصير بكل شيء. قال سبحانه وتعالى كما في الآية الأولى معنا الآن، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا المعية في الآية وهو معكم أينما كنتم، وهذه هذا عموم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم، هذه تفيد أن الله عز وجل لم هذه معية عامة لم يخصصها لأحد عز وجل من خلقه دون أحد، لا، هو معكم إنما كنتم، هذا عموم وشمول، فهذه معية شاملة وعامة من جهة الخلق ومن جهة الأمكنة، يعني هو الله عز وجل معنا مع الخلق جميعا كما سنبين في العلم وفي السمع وفي البصر في أي مكان كانوا يبصرهم ويسمعهم ويعلم حالهم سواء في أي الأمكنة وفي أي الخلق معهم، لأن أينما تدل على الأمكنة أيضا، أينما من الألفاظ تدل على عموم الأمكنة، وهو معكم يعني مع الخلق سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهنا الشيخ السامي قلنا بعد أن ذكر الاستواء والعلو أراد أن يذكر آيات المعية ليرد على الشبه أو التناقض الذي جاء عند المبتدعة في التخليط بين العلو وبين المعية، وهو هذا الترتيب مقصود، وهذا ترتيب بديع كما قلنا من شيخ الإسلام ابن تيمية بين الاستواء المقايد هو علو مقايد ثم العلو الذات، ثم أتى بآيات المعية تقصدا حتى يرد على من يظن أن هناك تناقض بين كون الله عز وجل في علوه وبين آيات المعية التي هي موجودة، وما المقصود من آيات من المعية التي جاءت في هذه الآيات. فأتى بالآية الأولى والآية الثانية، وهذه تشمل المعية العامة، لأن احنا عندنا أقسام للمعية سنبينها، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة والتي تشمل المسلم والكافر، هذه معية تعم المسلم وتعم الكافر، تعم الصالح والطالح، تعم كله صاحب السنة وصاحب البدعة. فالله عز وجل معيته لخلقه معية عامة شاملة في أي مكان وفي أي زمان وفي أي نوع من أنواع المخلوقات. فهذه المعية لم يختص الله عز وجل بها أحد من خلقه، الكل تحت معية الله عز وجل في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا، زي كده يسموها أهل العلم المعية العامة. ثم الآيات الأخرى التي جاءت بعد ذلك من قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وهذه مقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق في الهجرة، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، ويقصد بها موسى وهارون عليهم السلام من الرسل، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، الأولى لو لاحظتم الأولى والثانية هي معية خاصة للأشخاص، لأنها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وتختص بموسى وهارون، هي خاصة بس بالأشخاص. والمعيات الثانية بالأحوال ممكن نقول أو بالصفات، إن الله مع الذين اتقوا يعني هذا وصف لكل من اتقى فالله عز وجل معه، والمتقين يعني، وأيضا الذين هم محسنون فمع المحسنين، الله عز وجل جعل معية خاصة لأهل الإحسان، واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية أيضا خاصة جعلها الله عز وجل للصابرين. هذه كأنها معية الحال أو معية الوصف، كل من اتصف بهذا الوصف فكانت له هذه المعية الخاصة. فكل من أتى بالتقوى بالإيمان بالإحسان بالصبر كان الله عز وجل معه معية خاصة سنبينها، ومن كان من الرسل الذي خصهم الله عز وجل أو من الصحابة كأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الآيات في المعية الخاصة، معية ذات لهم أو معية خاصة بالأشخاص، هذه نص عليها في بعض الآيات كما هنا معنا مع معية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار ومع موسى وهارون لما أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون يدعونه. هذه المعية معية خاصة لا يدخل فيها الكافر بخلاف المعية الأولى، لأن هذه المعية كما سنبين فيها ما فيها من التأييد والنصرة والإحسان وغير ذلك، فهذه معية خاصة. إذن يخلص لنا أن الأول المعية العامة التي لجميع المخلوقات، هذه المعية التي في سورة آية الحديد أو في آية الحديد آية سورة الحديد، السلف أجمعوا على أن هذه المعية هي معية العلم، معية العلم التي في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قالوا السياق في الآيات يبين أن المقصود هنا بالمعية أي معية الله عز وجل بعلمه أنه يعلم ما يفعله المخلوقين جميعا، وهذه إحاطة العلم، يعني هذه تسمى معية العام، هذه معية العلم، فالله عز وجل محيط ويعلم كل ما يعمله ويفعله الخلق، كما قال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هو معهم هنا في الآية بعلمه بسمعه يسمعهم الله عز وجل هم يريدون أن يبيتون ما سيفعلون بالمؤمنين وهو ببصره أيضا، فهو سبحانه وتعالى يسمع ما يقولون ويبصر أفعالهم وهو معهم جل وعلا بعلمه، كما قال سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذه المعية التي جاءت في الآية الأولى والثانية هي معية العلم، والسلف فسروها بمعية العلم. لماذا نقول ذلك؟ مع أن الآية سنبين أن هذا التفسير للآية هو من السياق أيضا، لأن أول أول الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بدأ الآية أنه يعلم وختم الآية كما قال أهل التفسير بما تعملون بصير، فقالوا هذه المعية معية العلم. طب ليش معية العلم؟ قالوا لأن الأدلة بيّنت التي سردناها عليكم في العلو وفي الاستواء بأن الله عز وجل ليس مع خلقه بذاته، فهو سبحانه وتعالى لا يحل في كل مكان وليس بذاته مع الخلق في كل مكان، وإنما هو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بائن عن خلقه موصوف بعلو الذات. فهذه الأدلة التي توافرت وتواترت وقد سردناها من قبل تبين لنا ذات الله عز وجل، يعني حال الله عز وجل أو أين ذات الله عز وجل. ذلك فهذه المعية التي في هذه الآيات لابد أن تكون هي معية العلم، هذا أولا. ثانيا السياق واللحاق من المفسرات، فالسباق أول الآية واللحاق في آخر الآية تفسر معنى هذه المعية التي جاءت تتكلم عن العلم. فهذه المعية العامة التي فيها العلم لا تناقض الاستواء ولا تناقض علو الذات، فاجتمعت الأدلة على أن هذا المقصود من هذه المعية هي معية العلم، لأننا لا يمكن أن نضرب القرآن بعضه بعض ولا السنة بعضها بعض. جاءت الآيات والأحاديث على علو الله عز وجل، علو ذات الله، ثم جاءت هذه الآيات، فلا بد من الجمع. لا نستطيع أن نقول أن المعية هذه معية في كل مكان كما بينا ورددنا عن ذلك، ولا نقول بأن الله حل في مخلوقاته تعالى على ما يقولون أهل الحلول والاتحاد، أو نقول بأن الله عز وجل بذاته مع المخلوق، هذا كله يناقض الأدلة الأخرى. فكان لابد من الجمع، وهذا هو الجمع المقصود، والجمع له أدلة كما بيناها الآن بأن الآية تتكلم عن العلم، فهذه معية العلم، هذا المعية العامة. يبقى إذن السلف بيّنوا هذه الآيات العامة في المعية يقصد بها معية علم الله عز وجل تسمى يدخل فيها الإحاطة والسمع والبصر وعلم الله عز وجل بما يحدث من مخلوقاته، كل هذه معية العلم التي تتكلم عنها. أما المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى مثلا لا تحزن إن الله معنا، وطبعا هذه الآية نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مع أبو بكر الصديق في الغار، اختبأوا في الغار فجاء المشركين فأرادوا وكانوا وصلوا إلى باب الغار، فخشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فهذه المعية فسرها للعلم معية النصرة، معية التأييد، معية التوفيق كما سنبين، وأيضا قد تأتي بمعية الكلاء والرعاية والعناية. كل هذه تفسيرات للمعية الخاصة على حسب الآيات التي تأتي. هنا الآية لا تحزن إن الله معنا، فهنا ممكن تقول بمعية النصر إن الله عز وجل سينصر عليهم فلا يرونه أو يتم له الهجرة، أو بمعية التأييد، وهذه كما تكون في إنني معكما أسمع وأرى مع موسى وهارون عليهم السلام عندما أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون، فهو قال إنني معكما أسمع وأرى. فقالوا إذن هذه من معية النصرة والتأييد. المهم إن هذه المعية الخاصة على حسب الآيات تأتي بهذا المعنى، وهي أن المعية هذه الخاصة تفسر على حسب الآيات، إما معية نصرة وتأييد أو كلاء ورعاية أو توفيق أو نصر أو غير ذلك. وهذه المعية الخاصة تتفاضل عند أهل السنة والجماعة، يعني لأن هي متعلقة بالوصف. لما الله عز وجل يقول إن الله مع المتقين، فالمتقين أصلا يتفاضلوا عند أهل السنة والجماعة، أهل التقوى عند أهل السنة يتفاضلوا، ليسوا بشيء واحد. فكذلك هذه المعية تتفاضل، إن الله مع المحسنين، فالإحسان أيضا يتفاضل عند أهل السنة والجماعة، إن أصبروا إن الله مع الصابرين، كذلك الصبر يتفاضل. فإذا معية الله عز وجل الخاصة هذه تتفاضل من أحد لأحد على حسب الوصف الذي قد وصفه الله عز وجل. ويمكن أن نقول أن هذه المعية الخاصة لله عز وجل هي من جنس محبته عز وجل ومودته لمن أحب الله عز وجل وود. فهذه المعية الخاصة لا تكون إلا لمن أحبه الله عز وجل ولمن أراد له أو وده، قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود الذي يود ويود. فالله عز وجل يحب، كما أن المخلوق يحب الله فالله يحب المخلوقين. فإن أحب الله عز وجل المخلوقين فناتج هذه المحبة وهذه المودة أن الله عز وجل يكون معه. ولذلك وجدنا الكرامات لبعض الأولياء والصالحين، هذه من فروع المعية الخاصة التي يكرم الله عز وجل بها أوليائه، لأنه معهم معية خاصة قد بيّنها الله عز وجل في الحديث القدسي، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي كنت معه في سمعه الذي يسمع به، أوفقه في السماع فلا يسمع إلى باطل ولا يسمع إلى محرم، لا يسمع إلى معازف أو ملاهي أو مغاني. كذلك قال وبصره الذي يبصر به، كنت معه في بصر الذي يبصر به، فلا يبصر إلا في حلال، لا يبصر على الحرام فأراعيه في بصره، ويده التي يبطش بها كنت معه إذا بطش، فلا يبطش بظلم بل يبطش بالحق، فلا يبطش إلا بما يحبه الله عز وجل ويرضى. كذلك قال وكنت أو كذلك جاء في الآيات الأخرى إن الله مع الذين اتقوا، أو إن الله مع والذين هم محسنون. فالتقوى كما قلنا تتفاضل الصفة، والإحسان أيضا يتفاضل. فكل هذه لوازم هذه المعية الخاصة حب الله للعبد، وأن الله عز وجل لك هذه من لوازم أو من جنس محبة الله عز وجل للعبد. أهل البدع لما جاءوا في المعية هذه معية عامة، كمان لأن المعيار الخاصة سترد عليهم على هذه الشبهة التي قد بينها حتى من قبل، قالوا بأن المعية هنا معية ذات، قالوا معية الله عز وجل التي دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله جل وعلا في كل مكان، تعالى الله ما يقولون. قالوا هذه الآيات المعية أهل المبتدعة قالوا الدلالة على أن الله عز وجل يحل في كل مكان، فعندهم أن الله في كل مكان وليس فوق العرش فقط، بل هو حال في كل مكان. هذا اعتقاد المعتزلة كما قلنا، أما الأشعرة كما بينا بأنه موجود وليس في مكان، ولا نقول لا جهة ولا تفصيل. استدلوا بإيش؟ استدلوا أين هو معكم أينما كنت. قالوا هذا دليل على أن الله مختلط بالخلق، وقال مع، والمع هنا مقصود بها معية الذات. والذين قالوا ذلك ليش؟ لأنه أرادوا أن يبطلوا الاستواء ويبطلوا علو الذات، فما وجدوا غير هذه الآيات يتعلقون بها حتى يبطلون الاستواء الذي قد أثبتناه ويبطلون علو الذات الذي قد أثبتناه. فقالوا إذن هذه الأدلة تبين علوه، تبين أن المعية هنا معية ذات في كل مكان. قد بينا على رددنا على هذه الشبه، وبينا أن المعية المقصودة هنا في الآيات الأولى معية العلم، لكن الآيات الثانية آيات المعية الخاصة سترد عليهم. ليش ترد عليهم؟ لأنه الله عز وجل قال إن الله مع الذين اتقوا، وهو في آية مع والذين هم محسنون وهو مع الصابرين. طيب مفهوم المخالفة يقتضي إيش؟ يقتضي أن الله ليس مع غير أهل التقوى، أن الله ليس مع غير المحسنين، أن الله ليس مع غير الصابرين. فمفهوم المخالفة، لأن دي صفة والصفة لها مفهوم مخالفة، هناك تقوى وهناك ناس غير متقين أصحاب الذنوب والمعاصي، هناك ناس محسنة وهناك ناس ظلمة، هناك ناس صابرين وهناك ناس لا يصبر يقنطون من رحمة الله عز وجل. فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس الله عز وجل معه. فمعنى ذلك أن الله ليس مع الكافر، أينما توجه الكافر الله ليس معه. لو قلنا بما تقولون الآن أن هذه الآيات يقصد بها معية الذات، وأن طب الآيات جاءت محددة مع المتقين والمحسنين والصابرين، إذن الكافر الذي ليس من أهل التقوى وليس أهل الإحسان وليس من أهل الصبر خرج عن هذه المعية، وهذا مضاد لنصوص القرآن بأن الله عز وجل له إراء له إحاطة كاملة ومعية كاملة على المسلم وعلى الكافر. إذن هذه المعية التي خص الله عز وجل بأهل التقوى وأهل الإحسان لا يمكن أن تكون معية ذات، لأن معناه أن الله عز وجل بذاته في أماكن المسلمين وليس بذاته في أماكن الكفار، وهذا لا يمكن أن يقول بأحد، بل هم لا يستطيعون أن يقولوا بهذا الكلام. بل أن الآية التي فيها قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وهذه قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهم في الغار، وأين كانوا؟ كانوا داخل الغار. وأين المشركين؟ فوق الغار. المشركون كانوا فوق الغار والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. مقتضى كلام المبتدعة أو كلام حتى الأشاعرة معية الله عز وجل التي يقولون بها معية اختلاط، اللي هم يقولون إن المعية معية ذات، الله مختلط مع الخلق بمعياته الذي يقصدونها. طب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر لا تحزن إن الله معنا، إيش المزية هنا؟ ما هم الكفار على باب الدار، على باب الغار، والنبي جوا الغار، فعلى قولكم الآن يبقى معنا، يبقى هو معهم كلهم، لأن فيش مزية كده للنبي صلى الله عليه وسلم على الكفار. لو قلنا المعية ذات ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أبو بكر يقول إن الله معنا، يعني معية خاصة، معية تأييد ونصرة لينا احنا فقط، لكان مقصود النبي على كلامهم هم إن لا تحزن إن الله معنا، يعني معية ذات. طب ما هو يبقى الله معه معية ذات مع المشركين أيضا، المشركين في نفس المكان، فإيش المزية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبو بكر هنا؟ ليس هناك مزية، لأن هؤلاء فوق الغار والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في داخل الغار. فما الفرق إذا كانت المعية معية ذات؟ فهو حلف المكان ككل، تعالى الله عما يقولون. يبقى إذن هنا المقصود ليس معية ذات، هذا الموطن ليس معية ذات، ده هو موطن فيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، بأن الدلالة تبين بأن الله معهم بمعية النصرة والتأييد. فهذا يبطل كلامكم بأن هنا بأن المعية معية ذات في هذا الموضع هذا. لكن نرجع لك نقول لهم تعالوا معنا الآن، المع مع هذه أو المعية لما تأتي في اللغة لها أكثر من معنى. تعالوا الأول نقول ما هي معاني المع في اللغة عندنا، ثم نقول أي المعاني هذه أو أي الاستخدامات المقصود بها في هذه المعية التي معنا في الآيات. فالعلماء اللغة قالوا أن مع قد يكون يقصد بها المقارنة والمصاحبة في المعاني، يعني هناك مقارنة ومصاحبة في المعنى، ده أول استخدام. وقد تكون المعية في الذوات سواء مع اختلاط الذوات بعضها ببعض أو مع تقارب الذوات وليس اختلاط، يعني دي معية ذوات لكن قد يكون اختلاط الذوات وقد يكون تقارب الذوات، هذا استخدامها. وقد تكون المعية في الذات والذات بعيدة عن الذات، يبقى ثلاثة أشياء المعية عندنا أو مع هذه لما تأتي في اللغة لا ثلاث استخدامات، أولا المقارنة والمصاحبة لكن في المعنى مش في الذات، الثانية في الذوات معية الذوات سواء مع الاختلاط الذوات بعضها ببعض أو مع التقارب، والثالثة تكون في الذات مع الذات والذات بعيدة عن الذات. طيب الأولى الاستخدام الأول تكون لك مقارنة ومصاحبة لكن في المعاني مش في الذوات، كقوله تعالى الذي معنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين هذه معهم بذواتكم، يعني هناك من الصادقين الأنبياء والرسل كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نأمرون أن نكون معهم. معهم بأي شيء؟ بأن نكون مقارنين لهم، مصاحبين لهم في الصفة، يعني نحن نقارنهم ونصاحبهم في إيش؟ في الصفة، صفة الصدق. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى هذه معية مقارنة أو مصاحبة، لكن في المعنى، في صفة الصدق، في الإيمان، في عدم التردد، في اليقين، في الاستجابة لأوامر الله عز وجل. فهنا قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي معهم في صفة الصدق، قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة. هذا نوع من المعاني، يعني هذا ليش نوع من المعاني. يقال مثلا عند العرب فلانة مع زوجها، يعني ايش يريدون ان يقول؟ يعني فلانة ما زالت في ذمة الزوج، لم يطلقها، مش مع زوجها يعني بالذات، يعني جلسة معاه الان، لا، يقصدوا في العقد ان هي فلانة مع زوجها، يعني ما زالت باقية في الذمة حكم العقد. وما ممكن يكون هو في بلد وهي في بلد، يسألونه اخبار فلانة ايه، دي لسه مع زوجها، او فلان ايه ده لسه مع فلان، وهو يكون قاعد في بلد وهي في بلد. هنا المقصود انه معه في العقد او المعنى مثلا. فهذا النوع الاول، والايات كثيرة على ذلك، ان المقصود هنا من المعية معية مقارنة، نعم، ومقاربة، نعم، نقترب من اهل الصلاح، نقترب من الانبياء والرسل، من اهل العلم في الصفات التي قد بيّنها الله عز وجل لنا. النوع الثاني اللي هي معية الذات، وقد يكون اختلاطا او مقارنة. معية الذوات تقول اتاني احمد ومحمد، يعني هم الاثنين اتوا مجتمعين، هذه ذوات، ذات احمد جاءت مع ذات محمد، لكن هذا اجتماع بلا اختلاط، هم جاءوا مجتمعين بذواتهم. معية الذوات تقول اين فلان؟ فلان مع زوجته الان في البيت، فلان مع اولاده في خارج في السوق. فهذه معية ذوات، هذه ذوات بتقارب او بامتزاج واختلاط. تقول مثلا شربت الشاي مع اللبن، هذه معية ذوات، الشاي كذات واللبن، واللبن مختلط، فهذه ايضا اختلاط ذات مع ذات. يبقى هذه المعية الثانية، معية ذات مع ذات، اما تكون بالتقارب فقط كما اتاني محمد واحمد، هم لم ليس في اختلاط، او اختلاط شربت الشاي بالسكر او الشاي مع اللبن، هذا ذات مع ذات باختلاط. الثالث في المعية معية ذات بعيدة مع ذات، يعني هي معية معنى، هي معية معنى اصلا مع عدم غياب الذات، لان هذه دقيقة، لان دي محل شوية اهل السنة والجماعة تكلموا في ديت، لكن هي الشيخ سام ذكرها في الكتاب هنا او ذكرها في الشروحات الاخرى، اللي هي ايش؟ معية معنى مع عدم غياب الذات حتى وفى الصدق يعني. لكن المعية هذه التي هي معية معنى مع عدم غياب الذات، هذه المعية الذات التي لا تغيب لا تقتضي لا حلول ولا اختلاط، يعني حلول يعني ما يكونش الاثنين مع بعض زي ما قلنا، ولا اختلاط زي ما قلنا في الاختلاط الشاي مع مثلا مع اللبن، لا، هي معية معنى اولا مع عدم غياب الذات. مثلها شيخ الاسلام ابن تيمية كما سيأتي في الجزء الثاني من الكتاب في الأحاديث، والآن إحنا في الآيات، لأنه سيتكلم في الأحاديث عن هذه المباحث أيضا في قسم السنة بالقمر. قال القمر هو مع من في الحضر، من في المدينة، ومع المسافر وغير المسافر. يعني الإنسان لما قلنا سير والقمر معنا، سرنا والشمس معنا، ذات القمر بعيدة جدا في العلو، ومع ذلك لا تغيب عن المسافر في طريق السفر، ولا عن غير المسافر حتى في المدينة لما يمشي هنا. فضوء القمر شمل الجميع، رؤية القمر أيضا شملت الجميع، الجميع بيشهد القمر، لكن القمر ليس مع كل ذات في كل مكان، يعني القمر فوق ما نزلش مشي معنا في الأرض، والعرب تقول ذلك سرنا ليلا والقمر معنا. معنا دي إيش؟ الذات بعيدة، لكن اللي معنا ضوء القمر في معنى وفي ذات. الذات بعيدة والمعنى هنا الإنارة التي جاءت من القمر أو من الشمس أو غير ذلك، فهي معنى مع معية معنى مع عدم غياب الذات. هذه مهمة ليش؟ لأن موجودة في المخلوقات هي أن المعية المعنى موجودة والذات لا تغيب. فنقول هذه تفسيرات المعية الثلاثة عند علماء اللغة. فنقول لهم الآن تفسيركم، هم أخذوا المعية الثانية بأن المعية تقتضي معية الذوات اللي هو النوع الثاني، تقتضي المقالطة أو المقاربة. نقول لهم نحن لا نقول هذا الكلام باطل كما بيناه من قبل. ليش؟ لأن الأدلة دلت على خروج هذا القسم، قسم الذي تكون فيه المعية معية الذات بالاختلاط أو المقاربة، خرجت بأدلة الاستواء وخرجت بأدلة علو الذات التي ذكرناها من قبل في الدرس اللي فات الماضي. إذن هذا النوع غير ممكن، لأن هذا النوع لو أثبتناه سيتعارض مع أدلة العلو وأدلة الاستواء، لأن أدلة علو الذات ثابتة كما قلنا. لو قلنا أن دي معية ذات لذات أخرى متقاربين بذواتهم كما قالوا هم في كل مكان، يعني مع كل مخلوق في كل مكان بذاته، هذا باطل سيبطل الأدلة الأخرى، لذلك لا يمكن أن نثبته. إذن الذي لابد أن نثبته وما تحتمله اللغة وما تقتضيه، تقتضي الأول المعنى الأول وتقتضي المعنى الثالث. المعنى الأول أن يقصد بها معية المعاني، وأن الله عز وجل موصوف بأنه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته له. والمعية الثالثة كما قلنا بأن القمر مثلا مع المسافر والشمس مع المسافر لا تغيب أيضا، فممكن نقول أيضا أن هذه أيضا أن الله عز وجل بذاته مستوي على عرشه ولا يخفى عليه شيء، مطلع على أحوالهم على عباده، كما قلنا الأمر في علوه ونوره يأتي للناس ويرونه الناس ويسيرونه في الأرض ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا في حق المخلوق ممكن معية ذات بعيدة مع رؤية الناس للقمر وهم يسيرون في كل مكان والاستمتاع بضوء القمر، فنقول لله المثل الأعلى. فالمعية الثالثة أيضا أن الله عز وجل مستوي على عرشه في علوه فوق السماوات السبع، ومع ذلك هو معنا بعلمه وإحاطته. فنقول هذه المسألة اللي هي المعية هذه اللي احنا بيناها لنا الأنواع وأهل السنة والجماعة يقولون فيها، البعض يقول فقط يعني هو اتفق علماء السلف جميعا على أن المعية المقصود بها معية العلم والإحاطة، والبعض ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المعية نقول معية حقيقية، انتبهوا لللفظ، معية حقيقية ولازمها العلم والإحاطة. يعني هو يريد أن يقول إن هي معية حقيقية، لكن طبعا نحن لا نكيفها، لكن يثبت أن معية حقيقية والعلم والإحاطة، هذا تفسير باللازم، لازم المعية الحقيقية أن الله عز وجل يعلم ويحيط ويطلع على كل ما في عباده، ولا إشكال حتى لا يعني يظنكم شيئا ما تقرأوا في بعض الكتب. نقول البعض عن العلم الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هي معية حقيقية ولازمها العلم والإحاطة، لكن الكل السلف قال أن معية معية علم وإحاطة، فسواء قلنا بأنها معية علم وإحاطة فقط أو قلنا لا هي معية حقيقية لا نعلم كيفيتها لله عز وجل، على أن الله عز وجل في ذاته في علوه في ذاته في علو وهو أيضا يعلم ما يحيط بنا، فالمعية حقيقية ولازمها أنه يعلم ويحيط بكل شيء. فسواء هذا المعنى وهذا المعنى كله عند السلف لا إشكال فيه. لأنه يقول هي معية حقيقية كباقي الصفات، يريد أن يقول حقيقية حتى لا يقول أحد يقول أنها مجازية أو شيء، يعني معية حقيقية يعني هناك ذات لله عز وجل في العلو مع معية العلم، وهي تليق به سبحانه، كما قلنا في الصفات الأخرى أنها صفات حقيقية. فأريد أن يقول هي البعض يعني قال معية ذاتية ومع العلم، وهذا فيه نظر، لأن الكلمة دي لم ترد عند السلف. البعض يقولها كده، بعض ممكن يقولها يقول معية ذاتية مع العلم والإحاطة. كلمة ذاتية لم يعني لم تذكر في عند علماء السلف. هو يريد أن يقول إنه مع الخلق بذاته، مع خلقه بذاته معية عامة، ومع المؤمنين بذاته معية خاصة. فبذاتي هذه فيها نظر، إن بعض الناس يقولوها، لأن بذاتي ممكن توهم معنى يقولها السلف، توهم كلام المبتدعة إنه، لكن هو بل قال بذلك هو يقصد إنها معية حقيقية، يعني يثبت العلو مع العلم، لازمه العلم والإحاطة. والبعض لا يدخل في الحقيقية هذه فيقول معية العلم والإحاطة مباشرة وخلاص، لكن لو سمعتم حقيقية كما قصد الإسلام التامية ولازم العلم والإحاطة فلا حرج، لو قلتم معية لازم العلم والإحاطة فقط فصحيح أيضا. لكن كلمة أن نقول معية ذاتية مع خلقه، هذه اللي فيها نظر عند بعض أهل العلم لا يحبون أن تطلق، لأن لم تذكر في كتب السلف من قبل. لكن ممكن نقول معية حقيقية مثل باقي الصفات، وأنها ليست معية مجازية. وتفسير هذه المعية الحقيقية العلم والتوفيق، العلم للمعية العامة والتوفيق والتأييد والنصرة والإحاطة والكلاء والرعاية للمعية الخاصة. طيب يعني نعرج على الآيات المعية، حتى كل آية من بين لو فيها بعض الفوائد أو شيء. بينا الآية الأولى في قبل الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله تعالى والله بما تعملون بصير، وبينا أن دي من آيات المعية العامة. ثم أيضا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه أيضا الآية تبين مسألة العلم، لأن الله عز وجل قال إلا أينما كانوا، أينما على ما قال هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا، وختم لأن الله بكل شيء عليم. فالسياق في الآية يبين أيضا أن المقصود من المعية هي معية العلم، سينبئهم الله بما عملوا، وهذا يتطلب أن الله قد علم ولا شك في ذلك، وإن الله بكل شيء عليم، تبين هذه أيضا تأكيدا على أن المعية المقصود بها معية العلم. ثم هنا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أدنى من ذلك ولا أكثر يرد على المسألة ليست فقط في العدد المذكور، حتى لا يتعلق أحد بالعدد، يقول النجوى ثلاثة هو رابعهم وخمسة هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. الله بعد أن ذكر ثلاثة وهو رابعهم وخمسة هو سادسهم بين ولا أدنى ولا أكثر حتى لا يشكل على أحد العدد، فيظن بأن العدد هذا فقط مقصود، ده تمثيل من الله عز وجل وتمثيل يعلم الناس. ثم قال ولا أدنى يعني أدنى من ذلك اثنين كمان ولا أكثر من ذلك، فأكثر من ذلك دل حتى لو في اثنين يتناجوا فالله عز وجل يعلم بهم ويعلم ما يقولون ويسمع ما يقولون ويعلم ما ينتهون في قلوبهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أن تبين وسع علم الله عز وجل أن كل ما يفعله البار سينبئه به الله عز وجل يوم القيامة. وهذا المشكلة، هذه تقتضي أن المرء لابد أن يتقي الله في نفسه ويعلم أن ما في شيء يفعله أو يعني يقول يريد أن يفعله لو هم به ورجع عنه وكل هذا، حتى الذي يحدث به نفسه فالله عز وجل يعلمه، وإن كان لا يحاسبنا على ما نحدث به أنفسنا ويحاسبنا على ما نعمل أو ما نفعل كما جاءت السنة بذلك، ولكن كل هذا سينبئنا الله عز وجل به يوم القيامة. فليحذر المرء كل الحذر بأنه لا يفضح إن الله عز وجل، فالله عز وجل ستير، فليرجع المرء وليبادر إلى التوبة وليعود من تدبر بأن كل شيء سينبئه الله عز وجل يوم القيامة، فليبادر المرء إلى ما فعل من ذنوب ومعاصي فيتوب إلى الله ويستغفر ويستبدل السيئات بالحسنات حتى يلاقي الله عز وجل يوم بالحسنات ولا يلاقيه بالسيئات، لأن هذا الموقف ليس بالهين، موقف أن الله عز وجل يقرره بالذنوب والمعاصي، وفيه أن الله عز وجل يعني يبين في هذه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هذا فيه الإحصاء لكل شيء من الله عز وجل ولا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى، ولكن المرء يطبع في كرم الله ما منا إلا يذنب أو يعصي الله عز وجل، ولكن الله عز وجل ستير الحليم يطبع في كرم الله يوم القيامة أن الله يسترها علينا كما سترى علينا في الدنيا. الله ولي ذلك وقوله وإن الله بكل شيء عليم، هذا من أقوى دلالات العموم، بكل شيء عليم، بكل هذه إن الله عز وجل بكل في كل ما خلق في هذه السماوات والأرض، كل شيء موجود حتى لو معدوم، حتى ما تفعله العجموات والجمادات، فالله عز وجل يعلم بحالهم. ثم قوله تعالى ولا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، بيان أن هذه كانت لها منقبة من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق عندما كانوا في الهجرة، فأراد الله عز وجل أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبت أبو بكر، لأن أبو بكر كان يخشى، وبعض طبعا أهل العلم الذين أو مش أهل العلم أنا آسف، بعض المبتدع الضلال الذين يريدون أن ينتقصون من الصحابة، فجاءوا في هذه الآية وقالوا هذا أبو بكر كان خائفا وكان ليس ثابتا وليس عنده يقين، فأراد أن يسلم أن يثبته، قال لا تحزن إن الله معنا، وهذا هل يريدون الانتقاص، مع أن أبو بكر الصديق كما جاءت السنة والسيرة تبين وما يخشى إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم بأن الأمة كلها الدعوة كلها قائمة على هذا النبي، إن هلك النبي صلى الله عليه وسلم فلن تكون قائمة لأهل الإسلام، فأراد فقط خشي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في بيقينه يعلم أن الناصر عبده وناصر نبيه، ألم يقف في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر يدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويبتهل إلى الله عز وجل حتى أشفق أبو بكر عليه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الرداء منه، قال يا نبي الله إن الله ناصرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تنصر هذه العصابة في الأرض فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ثم يأتي أبو بكر ويهون على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ناصرك، لأنه مستيقن بأن الله عز وجل الذي أخرج هذا النبي من مكة وجعل له الهجرة إلى المدينة إنه لابد أن ينصر هذا الدين وينصر هذا النبي، فأبو بكر مستيقن، فهؤلاء الذين يريدون أن يضللوا الناس وينتقصون من أفضل الخلق بعد النبيين بعد الرسل وهو أبو بكر الصديق يقولون بأنه كان خائفا مرتجفا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته، لا والله أبو بكر الصديق ما كان يريد إلا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه المشركين، فجاء التثبيت والمنقبة من الله عز وجل يقول له لا تحزن إن الله معنا، وهذه كفى من قابل أبو بكر الصديق من مناقبه بأن الله عز وجل ينزل هذه الآيات للنبي والنبي يثبت أبو بكر الصديق فيقول له ذلك، وهذه تبين عظم شأن هذا الصحابي الجليل وقد نجاه الله عز وجل بعد ذلك، فهذه الآية فيها معية التأييد، معية الرعاية، معية النصرة على العداء، ونحن نطبع في قول الله عز وجل، ولكن حتى نكون يكون الله عز وجل معنا ولا نحزن لما يصيبنا علينا أن نرجع إلى الله عز وجل ونحسن الظن بالله عز وجل ونتوب إلى الله ونؤوب إلى الله عز وجل حتى تأتينا هذه معية، معية النصر والتأييد التي كانت تنزل على المسلمين والمؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة، كما ستأتي في آية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذه ما دخل المؤمنين في حرب من الحروب إلا وكانوا في قلة، بل أن لما دخلوا في الكسرة أصابهم ما أصاب يوم حنين، وما كانوا في قلة ولكن بالإيمان والعقيدة واليقين نصرهم الله يوم بدر، نصره الله في الهجرة، نصره الله عز وجل، غير ذلك في الأحزاب وغير ذلك من المعارك التي خاضها المسلمين ما كانوا إلا في قلة، ما كانوا ينتصرون على العدو بعتاد أو بكثرة، ولما أصابهم ما أصابهم في يوم حنين وأعجبتهم كثرتهم جاءهم هذا الابتلاء من الله عز وجل، ثم من الله عز وجل لما رجعوا بعد ذلك إلى الله عز وجل وعلموا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فرجع فوفقهم الله عز وجل إلى النصر، وهكذا حال المسلمين الآن، المسألة ليست على القائمة على العتاد ولا العدة ولا القوة، فالسنن تبين لنا جميعا بأن المسألة قائمة على اليقين بالله عز وجل وعلى الإعداد وعلى حسن الظن بالله عز وجل، وهذا الذي لابد أن يفهمه أهل الإسلام وأهل الإيمان في زماننا هذا، المسألة ليست قوة مادية، فالأمر من عند الله كما قال عمر الأمر ليس من هنا، وكان يشير الأمر من هنا ويسير إلى أعلى، فقه عمر رضي الله عنه وارضاه بأن الأمر من عند الله عز وجل وما نحن إلا أسباب، لكن على المرء أن يأخذ بهذه الأسباب حتى ينزل الله عز وجل له المعية والنصرة والتأييد. ثم جاءت الآية الثالثة إنني معكم أسمع وأرى، هذا تأييد لموسى عليه السلام وهارون لما خاف أن يذهب إلى هارون قال إن أنا خاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال إنني معكما أسمع وأرى، فأيد الله عز وجل وطمأن موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام لما قالوا اذهب إلى فرعون أنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية نصرة وتأييد, هذه معية النصرة والتأييد من الله عز وجل لموسى عليه السلام ولي فرعون. وقد حدث اثنين فقط ذهبوا إلى فرعون في علوه وجبروته مع قومه يدعونه, هم اثنين فقط ليس معهم لا قوة ولا شيء, حتى ويوفق الله عز وجل موسى لكيف يرد على فرعون. قال وقال لقد قال ولن يظنك يا موسى مسحورا, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصار ولن يظنك يا فرعون مثبورا. وفي الآيات الأولى لما قال له في سورة طه قال فما بال القرون الأولى, قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفق الله عز وجل موسى عليه السلام عن كيف يحاج ويبين فرعون ويبين له الضلال الذي هو فيه وأن معه الحق. هذا من النصر والتأييد, لأن اثنين راحوا لما يذهبوا للقتال ده ذهبوا للدعوة, فألقى الله عز وجل على موسى عليه السلام حسن الكلام وحسن الحجة وألقاه على فرعون فآمن من آمن. أما الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, قد جاءت بعد في آيات أخرى من سورة النحل, والله عز وجل بيانها من قولي بعد قولي تعالى إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن صبر على ما أصيب وابتلي وجنى عليه أحد فالله عز وجل بشره إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والآية التي تليها لا يصبروا إن الله مع الصابرين, هذه فيه منقبة الصبر بأن المرء إذا ابتلي بشيء وابتلاه الله عز وجل بأمر ما شديد فصبر وحبس ذلك فله الأجر. وقد بيانها نعسل من المرأة التي مر عليها وكانت تعكف على قبر ابنها تبكي شديد بكاء شديدا فأراد أن يتكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي, فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. ثم لما علمت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أجاءت له وأنت تعتذر له قالت ما علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فبين ذلك بأن المرء إذا صبر عند الصدمات عند الابتلاءات عند سماع ما يعني يحزنه فصبر واسترجع وناب الله عز وجل فهذا له البشرى إن الله واصبروا إن الله مع الصابرين. فتأتيه معية الله ينزل الله عز وجل عليه السكينة والخشوع والاطمئنان ويصبر على هذه الابتلاءات, يقدم أولا الصبر لله فتأتيه معية الله عز وجل, وهذه معية عظيمة جدا يعني يشعر بها كل ما ابتلي بشيء ويصبر يجد الله عز وجل يبرد قلبه, يجد الله عز وجل يحتسب ذلك, لا يحزن على فقد عزيز أو فقد مال أو يعني عدم التوفيق في شيء لأنه صبر فيشعر بهذه الملاحظة أن المرء إذا قدم الصبر لله عز وجل على ما أصيب به تجد بعد ذلك فوائد ويعني أمور عظيمة جدا يستشعرها المرء في قلبه, وهذه نتيجة معية الله عز وجل له كما قال سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. بل أن أهل العلم قالوا المسألة على مقامات, الأول يجب عليه الصبر هذا وجوبا عند المصيبة هذا وجوب لأن لم يصبر سيسقط فيقع في الإثم فالصبر وجوب, ثم بعد ذلك الرضا بما أصابه, هذه المرحلة الثانية بعد الصبر الرضا بأنه بعد أن ابتلي بهذا الأمر صبر فرضي بما قدره الله عز وجل عليه فهذه مقام أعلى وهو الرضا لأنه يعلم بأن الله عز وجل كل أمر خير حتى وإن أصابه شر فهو خير في باطنه الخير لابد أن يكون لعله تكفيرا للذنوب أو رفع للدرجات فيرضى بقضاء الله عز وجل, وهذه مرتبة أعلى من مسألة الصبر فقط لأن هناك من يصبر وهو كاره ويصبر وهو لا يستطيع لكن صابر حتى لا يقع في الإثم, لكن الذي يرضى بعد المرتبة الثانية هذه التي فيها المنقبة, والأعلى من ذلك هو الشكر بأن المرء يشكر الله عز وجل على هذا, يشكر الله عز وجل يعلم بأن الله عز وجل ما أراد به إلا خيرا فيشكر الله عز وجل على أنه إما نقاه من الذنوب في الدنيا وإما سيرفعه درجات فشكر بعد أن صبر ورضي وواصل, هذه حياة مرتبة عزيزة جدا أن يصل إليها المرء أن يبتلى بأمور ثم يشكر الله على ذلك, هذه إيمان هذا إيمان عالي جدا لا يكون إلا لمراتب عليها. هذا طبعا للأنبياء والرسل أولا، ثم بعد ذلك من الصالحين والعلماء الذين وصفهم الله بالخشية، فهؤلاء الذين يظن بهم، أو من العباد الصالحين الزاهدين العابدين الذين يصلون إلى مرحلة الشكر لله عز وجل، لأنه يعلم بأن كله من عند الله عز وجل فيشكر الله على كل حال. وهذه كما قلت تكون للأنبياء. قوله تعالى، قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه الذي بيناها، هذا الذي تكلمنا عنه قريبا، بأن هذه الآيات أصالة نزلت في سورة في البقرة في الجزء الخاص بطالوت، وأنهم وحقيقة هي آية عامة في كله، لكن هي لما نزلت في طالوت ومع الجنود، وكانوا قالوا قليلين، وأرادوا أصحاب طالوت يقاتلوا جالوت، فقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهم آمنوا واتبعوا، أو يعني التزموا بما قاله طالوت، ودعوا الله عز وجل، فبين الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فقاتل داود وجالوت وأتاه الله الملك، إلى آخر الآيات. فكان هذه نصرة لأصحاب الفئة القليلة، وهذا ما حدث قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر المواضع، بأن المسلمين ما كانوا ينتصرون بعتاد ولا بعدة، ولكن بأمر في القلب. وكذا ظهرت هذه مع معارك الفرس ومعارك الروم وغير ذلك من المعارك. التوفيق يكون من عند الله عز وجل، بأن الله عز وجل يطلع على قلوب العباد وقلوب المسلمين، أن يكون هذا الأمر لله، جهادا لله عز وجل، رفعة للدين، نشر للدين، ليس حبا في المال ولا الغنائم، وليس للأرض وليس للقومية وليس لشيء، فهم يقدمون ذلك لله، فيأتي النصر من عند الله عز وجل. هذه الآيات آيات عظيمة جدا، آيات المعية، لأن المرء إذا استشعر معية الله عز وجل، سواء المعية العامة أو المعية الخاصة، فهذه يعلم كيف أن الله عز وجل يطلع على كل ما يفعله، فيخشى ما يقع فيه من ذنوب ومعاصي، لهذه معية العلم والإحاطة. وكذلك يسارع في المعية الخاصة، بأنه يريد معية الله عز وجل معه، فيسعى إلى التقوى، يسعى إلى الإحسان، يسعى إلى الصبر، يسعى إلى كل ما يحب الله عز وجل، حتى ينال محبة الله عز وجل فيكون معه. فمن تدبر وفقه هذه الآيات وعلم معنى معية الله عز وجل مع المرء، فهو لا يعني لا يحتاج أن يفكر لأحد من خلقه، لا ينظر إلى الخلق هؤلاء، وما ينظر إلى الخالق، يرضي الله عز وجل فيطمع من معية الخالق، ولا ينظر إلى معية الخالق، يستعفي عن معية الخالق اللي لا يريد إلى معية الخالق سبحانه وتعالى، لأن الخلق له معية، لا شك بأن المخلوقات لهم معية مع بعضهم البعض، يساندون ويأيدون ولا ينصرون، ولكن حقا من من من رام معية الله عز وجل في السماوات فوق السماوات السبع لا يحتاج إلى معية أحد من الخلق، ويعلم أنهم أسباب فقط يسخرهم الله له، لأنه ما سخرهم له إلا لأنه قرب إلى الله عز وجل أدوات المعية، فأعطاه الله عز وجل المعية من عنده، وسخر له من عباده ما يعينه على ما يريده. فهذه الآيات فيها ما فيها من التدبر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الآيات، أن نتدبرها وأن نعمل بها. نقف عند الكلام، لأن الكلام فيه ما فيه من تفصيل، إن أردتم ندخل فيه أنا ما عندي مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.